نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الأخوة المستمعين، وقد ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يسأل عن حكم الاستهزاء بالله ورسوله وآياته وشرعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبلا خاشعا ولسانا ذكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذا السؤال أحسب أنه أيضا ورد كثيرا في هذا البرنامج وأمثاله، وينبغي التذكير به وإعادة السؤال عنه، لأنه مع الأسف يحصل من بعض المتجرئين أو بعض الجاهلين أو بعض من فعلا يصدر منه مثل هذا، نسأل الله السلامة. وهذا كفر، الاستهزاء بالله ورسوله وآياته كفر، مخرج من الملة، نسأل الله السلامة. عز وجل يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويدخل في ذلك الاستهزاء بالشعائر والتوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وأحكام الدين وضرورياتهم، فهذا كله مما يجب الحذر منه. ومن ذلك أيضا طبعا لا شك أن هذه الآية قل بالله وآياته ورسوله، معلوم أن سبب نزولها ما جاء في كتب التفسير والسنن، أن رجلا في غزوة تبوك في مجلس قال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة أو ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد: كذبت ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فقال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فلا شك أن الأمر خطير، والجرأة على الله وعلى آياته وعلى رسوله. وأيضا الذي ينبغي وينبه إليه في هذا المقام هو حضور مجلس الاستهزاء، فمن حضر مجلسا يستهزأ به في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أو الحاضر ينبغي أن ينهى وأن يشد في ذلك وأن لا يقبل، وإلا فليقل. والله عز وجل يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذا هو الذي ينبغي، وهذا أمر خطير وشديد. وأحيانا قد يتساهل بعض الناس إما كلمة يضحك بها القوم أو يضحك بها السلف، بينما هي قد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز التهاون في مثل هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال ثاني يقول: هل الأخذ من البيوت القديمة مثل الهناجر أو الأبواب، هل هذا الشيء حرام؟ أفتونا بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. لا شك طبعا أن مثل هذا بمعنى أنه كما قال السائل الكريم يأخذ بيوت يعني قديمة هناجر أثاث السقوف ونحوها والأبواب، قال هل هو حرام؟ لا شك أن هذا يعني الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا إلا بإذن أصحابه. الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، إلا إذا كان أحيانا قد يكون الحي مهجور أو القرية مهجورة قديمة وغالبا أهلها أعرضوا عنها ولم تتعلق بها نفوسهم، فهذا قد يسمح فيه. لكن ما دام أنه بيت ومعروف لصاحبه وإن كان لم يسكن فيه وإن كان يعني بعيدا عنه، فلا يجوز الجرأة على أخذ شيء منه إلا كما قلنا إذا كان يعني أهمله إهمال من لا تتعلق به نفسه وقد رغب عنه، إذا كان فأرجو أن هذا فيه سعة. أما الأصل أنه لا يجوز أخذ شيء من مال المسلم إلا بطيب منه أو من نفسه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت لبرنامج، هذا سائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سوداني ومقيم في ليبيا، معي أناس يستعينون بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لي أن أقعد معهم في سكن واحد؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير على السؤال، وجزاك الله أيضا على غيرتك وعلى حرصك على دينك وحرصك أيضا على سلامة عقيدتك. فلا شك أن الاستعانة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل به تفصيل. إذا كان التوسل بمعنى اتباعه واتباع سنته ومحبته وطاعته وطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص لله، فهذا هو الإسلام، فأنت تتوسل بالسنة وهذا هو دين الله الذي بعث به أنبياءه. أما إذا كان التوسل بدعائه والاستغاثة به وطلب النصرة على الأعداء والشفاء المرضى، فهذا شرك، شرك أكبر. أن تقول يا رسول الله اشفني، أو يا رسول الله رد غائبتي، أو يا رسول الله انصرني، هذا لا يجوز، هذا حق الله عز وجل، وهذا شرك أكبر، وهذا هو دين الجاهلية صلى الله عليه وسلم. ومثله طبعا غيره أو من دونه من الأولياء والصالحين رضوان الله عليهم أجمعين، فكل هؤلاء لا يستغاث بهم ولا يدعون ولا يطلب منهم نصرة ولا الشفاعة، هذا كله محض حق الله عز وجل. النوع الثالث التوسل بجاهه أو استعانة أو سؤال، يقول أسألك يا الله بجاه نبيك أو بحق نبيك أو نحو ذلك، أو بجاه الأنبياء أو بجاه الأولياء، هذا لا يجوز، هذا وسيلة، ليس شركا لك إنه وسيلة وبدعة، فهذا من وسائل الشرك ولا يجوز فعله، لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع ذلك. والعبادات كما هو معلوم توقيفية، لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهر. وما قولك فهل يجوز أن أقعد معهم في سكن واحد؟ لا، على كل حال إذا أمكن أن تنبههم وتذكرهم وأيضا تجلب لهم من الكتب النافعة سواء كانت مقروءة أو مسموعة، فهذا جيد. أما إذا خاضوا في هذا فأنت أخرج ثم تعود، وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويسلم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في هذا، فما دام أنهم يخوضون في هذا فلا تقعد، فإذا رجعوا وعادوا إلى الكلام المعتاد وكلام المباح فأنت ترجع إليهم إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. معالي الشيخ، هذا السائل يقول: أحيانا أجد ورقة أو منتجا من منتجات التنظيف مكتوب عليه طريق الملك عبد الله، فأقوم بقطع اسم الملك أو شطب بعض الأحرف بالقلم ثم أرميه، لأن هذه أسماء من أسماء الله تعالى، والذي أعرفه أن آيات القرآن الكريم هي التي يتم دفنها، فهل عملي صحيح أم خطأ؟ وجهونا وأرشدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليك على صنيعك هذا وعلى حرصك فعلا على يعني حفظ لفظ الجلالة من أن يهان، وعملك صحيح، ما عملته من أخذ لفظ الجلالة وتجريده من السماء سواء بالشطب عليه مثلا أو بقطعه أو تمزيقه تمزيقا دقيقا، فهذا كله أرجو أنه لا حرج. لماذا؟ لأنه كما ذكرتم يجب صيانة واحترام ما كتب عليه اسم الله عز وجل، مثل عبد الله ومثل عبد الرحمن مثل عبد الجليل عبد السميع كل أسماء الله عز وجل، فتعظم سواء كما قلنا بحك له جلالة أو طمسه مثلا أو قطعه ودفنه أو تمزيقه أو حتى حرقه، يعني لا لا لا معنى. فإذا أزلت اسم الجلالة أو أي اسم أسماء الله في الورقة بطمس أو قطع أو أي شيء من ذلك فلا بأس بإلقاء الورقة بعد ذلك في القمامة لزوال المحذور، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: السلام عليكم، عندي استفسار بخصوص قطيعة الرحم، أنا عاطلة وبارة بأبي وأمي وأقوم بأعمال المنزل، لكن أختي قد قطعتني بسبب أمر بسيط يخص النظافة، حاولت أن أصلح الأمر لكن لا تستجيب لي، وحصلت مشاجرة بيني وبينها، تعرضت للضرب منها وحاولت أن أستسمح منها لكنها قاطعتني، فهل علي ذنب وهل ترفع أعمالي إلى الله تعالى أم لا؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا وعلى أيضا هذا السؤال وتوضيح ما تريدين، لكن يعني كما يقال هذا من إن شاء الله أنك صادقة ودقيقة في كلامك، هذا كما يقال من طرف واحد، ومع هذا ظاهر جزاك الله خيرا أنك تقومين بأعمال طيبة وأعمال جيدة، وأيضا حرصك على صلة الرحم وحرصك على بقاء العلاقة والمودة، واجتهدي في هذا ولو حصلت مشاجرة، لكن لا يكون القطع من جانبك، لأن الواصل هو من إذا قطعت رحم وصلها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحم وصلها. وأنت عملك كما ذكرتي هو طيب وجيد في التحمل، ويعني الحرص على يعني بقاء العلاقة طيبة، ولا سيما أيضا أنك أحسنت حينما طلبت المسامحة وحاولت تستسمح، وهذا هو المطلوب والشيء في هذا، ولا تيأس أيضا كذلك، وإن شاء الله أعمالك ترفع إلى الله عز وجل، وأنت لست غاضبة ولا ولا ولا ولم تقطعي الرحم، وقد يكون القطع كما ذكرت من جهة أخرى، ولهذا يعني احرصي على حفظ العلاقة واحرصي على التناصح والتعاون وإزالة ما يكون في القلوب من شحناء وبغضاء، وتحري ما يرضي الله عز وجل ويقرب لديه وبما يوافق شرعه، فاجتهدي في هذا. ويعني إن رأيت أن هناك حاجة في أن يعني يتدخل أحد لمزيد من إصلاح العلاقة فهذا جيد، من العقلاء الأسرة، من إخوانك وأخواتك وأقاربك والناس العقلاء وإخوانك، فهذا قد يكون مناسبا لك. على كل حال اجتهدي ألا تكون القطيعة من قبلك، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يقول: يسأل عن فضل صيام أيام البيض ويومي الاثنين والخميس، ويقول: أرجو من فضيلتكم الدعاء لي. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا ويهدي لنا ويصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يرزقنا التوفيق والسداد في كل ما نأتي وما نذر، إنه سميع مجيب. نعم، صيام المستحب صيام أيام البيض كما ذكرتم، وهي 13 و14 و15، أو صيام 3 أيام من كل شهر أيضا، وتكون أيام البيض أيضا هي 13 و14 و15. ولهذا في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ألا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، والنوم على وتر، أو كما جاء والحديث الصحيحين. وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو العاص في قول النبي صلى الله عليه وسلم له: وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن لك بالربع عشر أمثالها، وذلك قال: وذلك صيام الدهر، كما في الصحيحين. فينبغي أيضا الحرص على سواء الأيام البيض أو أيام الاثنين والخميس، فإنها ترفع فيها الأعمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم، أنا موظف وراتبي ليس بذاك الكثير، ويوجد متأخر إيجار على البيت 15,000 ريال، والدي لو أراد فيستطيع أن يجد المال، ولكن لا أعلم لماذا أهمل البيت وأهمل نفسه. أنا عمري 19 عاما، أدفع ثمن الأجار متأخر من راتبي وأنفق على أهلي، ولا يجلس معي من الراتب غير 500 ريال، وأريد أن أكون نفسي، فهل واجب علي أن أفعل كل هذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، ما تفعل خير كثير، وهذا من مثله عليك فعلا أن يجعلك سمحا سهلا وأنت شهد في يعني خدمتي، ولا سيما خدمة أبيك. وإن كان أبوك كما ذكرت أنه قد يكون عنده نوع من الغفلة ونوع من عدم الاهتمام أو الاكتراث في مثل هذا، لكن على كل حال ما تفعله هذا هو إحسان وهو بر وهو أمر حميد، ستجد إن شاء الله عاقبته في نفسك وفي مالك وفي أهلك وفي ذريتك وفي أمر دينك ودنياك وفي آخرتك. وأنصحك أن تستمر قدر الإمكان على كل حال، لكن ما دام أن أباك موسر فلا يلزمك طبعا أن تنفق على كل حال، لكنه بر كما قلت وهو إحسان، ما دام والدك مستطيع وهذا فقد لا يلزمك، لكن مهما كان احرص أن تكون علاقتك بأبيك حسنة وأن تكون لطيفا وأن يعني تجتهد قد ما تستطيع، لكن لا مانع أن توفر لنفسك بعض المال كما قلت، يعني وخاصة أن أباك كما تقول أنه قادر، فإذا كان الوالدان موسرين فإنه لا يجب على ولدهما أن يبذل لهما شيئا من المال إلا على سبيل الندب والاستحباب تطيبا لخاطرهما وأيضا مزيدا من البر فيهما. ولهذا ممكن يعني تنفق على أبيك كما قلنا، لكن لا يجب إذا كان أبوك يعني مستطيعا وقادرا وعنده ما ينفق فيه على نفسه، وما زاد لما أن تبقيه عندك وأن توفره فعلا لحاجتك وكما قلت لتبني بيتك وتحفظ شيئا لأولادك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وتلقي أسئلتكم على جوال البرنامج الرقم 0534700. هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية قصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.